ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لتزكية الناس وللأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، بل سماه الله سبحانه وتعالى نورا، ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه نور. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون هذا النبي ويمشون خلفه ويقتفون أثره ويتبعون منهجه وسنته صلى الله عليه وسلم. بل ما هو أعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والمرسلين أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم يتبعون وينصرون ويؤازرونه ويساندونه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول منكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من أجل ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما ليعلم أنه صلى الله عليه وسلم الخاتم، وأنه صلى الله عليه وسلم الأفضل، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء متمما لما جاء به الأنبياء والمرسلون من قبله. ثم إن الله سبحانه وتعالى فضله واجتباه واصطفاه واختاره على الأنبياء والمرسلين السابقين، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى مكانة عليا، وأعطاه سبحانه وتعالى منازل قوة، فرفعه الله إلى منزلة لم يرفعها الله سبحانه وتعالى أحدا قبله ولا بعده. وإذا كان الله قد وصف إدريس عليه السلام بأنه قال في حقه: ورفعناه مكانا عليا، ورفع الله إبراهيم عليه السلام إلى السماء السابعة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وصل إلى منزلة سمع فيها صريف الأقلام. وكما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إن القلم إذا خط على شيء، يعني إذا كتب على شيء، فإنه يسمع له صوت، هذا الصوت يسمى صريفا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة سمع فيها صريف الأقلام، وهذا ليعلم شأنه وفضله ومنزلته وكرامته على ربه سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك في الآخرة منزلته معلومة وفضله معلوم وشرفه صلى الله عليه وسلم معلوم. يبعثه الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا فيشفع عند ربه سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يأخذ بحلق الجنة فيفتح له الخازن. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأفضلهم وأعلاهم منزلة، ولقد اصطفانا الله سبحانه وتعالى وفضلنا أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي منة وأي منة، وشرف وأي شرف، وكرامة وأي كرامة أن تكون من المتبعين لهذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون من المفلحين فعليه أن يتبع هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، يمشي خلفه ويقتدي أثره ويهتدي بهديه ويستمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، وحباه الله سبحانه وتعالى بفضل وبكرم وبسؤدة وبشرف ومكانة. فإذا أردت أن تحوز هذا الشرف، لا أعني شرف الرسالة والنبوة فهذا أمر مقطوع ببطلانه، فإنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما أعني شرف اتباعه والاستدان بسنته وشرف الانضمام إليه صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحوز هذا الشرف فعليك أن تتبعه، وأن تكون تحت لوائه، وأن تكون من جنده، وأن تكون من أنصاره صلى الله عليه وسلم، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم بتعثه الله ليخرج الله العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكانت الأرض قد ملئت فجورا وشركا وكفرا وطغيانا ومعاصي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأرض ومن عليها، فأرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيده بالآيات التي تدل على صدقه. ووعد الله سبحانه وتعالى من اتبعه أنهم منصورون، وأن العقبى لهم، وأنه سبحانه وتعالى يرفعهم فوق الأمم، وأنه سبحانه وتعالى مؤيدهم وناصرهم ومعينهم. وأنت تعجب كل العجب كيف ساد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في وسط هذا الشرك وهذا الكفر وهذا الطغيان وهذه المعاصي التي ماجت بها الأرض. ولكن الله الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لك أبدا أن تخرجه من الحسبة، لا ينبغي لك أن تخرج الله أبدا من الحسبة. إذا أردت أن تعمل وأن تفهم المعادلة فهما صحيحا فضع الله سبحانه وتعالى في فكرك وفي خللك وفي حسبانك. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى الذي يتحكم في هذا الخلق كله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى استدل على وجوده، واستدل الرسل الكرام على وجوده بأنه خالق كل شيء. فإذا اضطر في خلد الإنسان وفي ذكره أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في الأرض كلها، إذا استقر هذا في نفسه واطمأن به فؤاده فإنك تعلم حينها كيف ينصر الله عباده المؤمنين. ولقد استدل موسى عليه السلام على ربه سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق. قال فرعون لموسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلكم لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا ما عرفت أن الله هو الخالق عرفت حينها أنه موجود، وإذا علمت أنه موجود فاعلم أنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن هذه المعاني استقرت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قلوب من معه من الصحابة وفي قلوب من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتجد العجائب تجري عليهم وهم مع ذلك واثقون في ربهم سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وهو مع كونه على كل شيء قدير لا يتخلى عن أعماله الصالحين، فيعلمون ويثقون ويتأكدون أنه معهم وأنه ناصرهم وأنه مؤيدهم، وهم مع ذلك يعرفون أنه حكيم في أفعاله. فإن هذه المعاني إذا استقرت اطمأن قلبك في طريق وصولك إلى حتى لا يقول أحد إن هذا من باب التهجير والرأي وفقر، بل فعلها الله سبحانه وتعالى لتعلم أنه قادر وأنه يفعل. فإنه مرة من المرات استجاب دعوة علم من عباده فأهلك أهل الأرض كله. مرض المرض، واحد من العباد دعاه فأهلك أهل الأرض، فدعا أني مظلوم فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم موقوفون، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا. وإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وبتعثنا لنعبده ولنوحده، وأرسل الله سبحانه وتعالى لنا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته ونعلم آياته التي أيده الله سبحانه وتعالى بها. فحري بكل عاقل أن يمشي خلفه وأن يقتفي أثره وأن يتبع سنته صلى الله عليه وسلم ليكون من المقبولين. وإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصرة والتمكين والتأييد والتسديد، فحري بكل واحد منا أن يبذل وأن يقدم وأن يفعل ما في وسعه وما في طاقته لينصر الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، وليجعلنا من عباده المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا ممن يتبعون هديه وينصرون سنته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتصرفنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك.